يقول أنا والله فقير، أنا ما عندي عشاء لعيالي ولا عندي كذا ولا، فيقول روح وراك نعرف اللي نعطي. فإذا مات ابن عمه ماذا تكون حاله؟ نعم، في ظني والعلم عند الله أنه سيفرح، لأنه أتعبه في حياته، والآن بيكون كل ماله، حتى ماله ولا صاحب فرض، ماله زوج ولا له أم ولا أب ولا شيء، من أبي يرثه؟ ابن العم، فيفرح. هل نعزي هذا ولا نهنئه؟ طيب، إذن العلة ما هي؟ المصيبة. ولهذا قال العلماء إذا أصيب الإنسان ثم نسي مصيبته لطول الزمن مثلا فإننا لا نعزيه، لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا له المصيبة والحزن. إيه نعم يا زهير. نعم اي نعم، من المسلمين والمؤمنين. اما على القول بان الاسلام والايمان شيء واحد فعطفهما من باب عطف مترادف، كقول الشاعر الف قولها كذبا ومينا. واما على قول الراجح انهما اذا اجتمع افترقا، فمن المعلوم ان الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم، يعني لم يدخل الايمان الى قلبه، يعني لم يكن ايمانه قويا. لا لا، المنافق ما يدخل بها، لأن المنافق ما يجوز الدعاء له، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبر. نعم، لا ناقص الإيمان، هو مسلم، يكون مسلما ولا سبيل. وارد مورد. نعم يعني بالنسبة للنساء زيارة النساء لقبر الرسول، هو إذا عللنا بعلة إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم. وهذه مسألة ينبغي أن تعرفوها، وقد قلناها كم مرة، العلة المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم، لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمناه، أليس كذلك؟ نعم يحيى. لو قال قائل يا شيخ سماع أهل القبور أمر غيبي، نعم، والأمور الغيبية لا بد من أدلة صريحة، نعم، وجاء ما يخالف أيضا سماع أهل القبور مثل وما أنت بمسلم. أحسنت. لا هذا ما الأخيرة ما لها دخل. الأولى نعم، إنما يستجيب الذين يسمعون، صح. نعم، لا معلوم، لكن إنك لا تسمع الموتى، هل كان الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم حتى نقول إنك لا تسمعهم؟ لا، فالمراد بالموتى هنا موتى القبور القلوب، يعني هؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا لا لا يستجيبون. كيف الرسول يقول إذا أتيتهم من المقابر فقول السلام عليكم؟ نعم. لا، حتى لغيره الذي صححه ابن عبد البر وقرر ابن القيم عام، كل رجل يعرفه بالدنيا يسلم عليه. ما حكم زيارة القبور وما الحكمة منها؟ سنة. طيب، وما الحكمة منها؟ الحكمة منها أنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب،